أولا أهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يخلص نيتنا لوجه الكريم عز وجل، اللهم آمين. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد يا أخوة الأحباب، طبعا أولا قبل أن ندخل في موضوعنا، كنا قد أعطينا امتحانا أو اختبارا في المرة الماضية، فهل أجاب أحد عليه؟ مكتوبا خلاص، الذي لم يحضر هذه المرة إن شاء الله المرة القادمة يوم الخميس أو الأحد القادم على الأكثر نستلمه إن شاء الله. وطبعا المقصود هو تثبيت المعلومة، وإيه؟ وأن الإنسان إذا نسي شيئا يجدد التدقيق بها أو يراجعها أو نحو ذلك، وأيضا كما قلنا لإظهار قدرات الناس في مدى الاستيعاب ومدى التوضيح ونحو ذلك. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالحا. وكان من المفترض أننا سنبدأ اليوم في الحديث عن تعريف الإيمان عند أهل السنة ومتعلقاته، ثم ندخل إلى مواقف الإيمان بعون الله عز وجل وكائن بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني نظرا لأنني ما زلت متعبا، أسأل الله العفو والعافية، فأنني ألتمس منكم معذرة، فأنني اليوم سأتناول شيئا سهلا بسيطا وأيضا مفيدا، وأعتذر لهذا الأمر معذرة ثانية، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا. وهذا اليوم إن شاء الله سنتناول مع بعضنا تعليقات على حديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نأخذ في هذه الفترة لأنني حقيقة متعب جدا. الله يكرمك. فاليوم إن شاء الله نأخذ بعض الفوائد من حديث كلنا نعلمه، أو من حديث كلنا نعلمه، وهو حديث أصحاب المخدود. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في الصحيح، هو حديث طويل نضح إجماله الآن من الذكر. هذا الحديث ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم ملك كافر وعنده ساحر، فقبل هذا الساحر فقال للملك ائتني بغلام أعلمه السحر، فأتاه بغلام يعلمه السحر، فكان هذا الغلام يبعث أهله إلى هذا الساحر ليتعلم من السحر، وكان في طريقه إذا ذهب إلى الساحر راهب معتزل عن أهل القرية، راهب معتزل عن أهل القرية، فكان الغلام يمر عليه ويتعلم منه أمر الإيمان، ثم ذهب إلى الساحر فتعلم منه السحر، فكان إذا ذهب إلى الراهب أو مر على الراهب يتأخر عن الساحر فيضربه الساحر إذا ذهب إليه، وإذا عاد إلى أهله يظلمونه لتأخره عند الساحر، فاشتكى ذلك للراهب، فقال له الراهب إذا تأخرت عن الساحر فقل له حبسني أهلي، وإذا تأخرت عن أهلك فقل لهم حبسني الساحر. ثم إن هذا الغلام عظم شأنه في الإيمان، وكان يدعو أهل القرية إلى الإيمان، وكان يداوي المرضى ويدعو لهم بالشفاء، فعظم شأنه وسط الناس. وفي يوم نزلت دابة عظيمة على هذه القرية، هذه رواية مسلم، وفي رواية عدة المزي نزل أسد عظيم على أهل هذه القرية فمنع الطريق، يعني منع الناس من أن يمروا في الطرق خوفا منه. فقال الغلام اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله عز وجل، الساحر أم الراهب، وأخذ حصاة من الأرض وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من شأن الساحر أو من أمر الراهب من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة بهذه الحصاة، ثم رمى بها الدابة أو هذا الأسد فماتت، وخرج الناس في طرقه، فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر السحر، ثم إنه ذهب إلى الساحر فقال له الساحر أي بني إنك اليوم أفضل مني إيمانا، إنك اليوم أفضل مني إيمانا، وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليه. وكان هذا الغلام يداوي الناس من الأمراض كلها. فكان هناك جليس للملك قد عمي بصره فسمع عن شأن الغلام، فذهب إليه وقال له: سمعت أنك تشفي المرضى وتبدع الأعمى. فقال له الغلام: أنا لست أشفي أحدا، وإنما الذي يشفي هو الله عز وجل، فأنت تؤمن بالله وأنا أدعو الله لك فيرد عليك بصره. فآمن جليس الملك فدعا له الغلام فرد الله عليه بصره. ثم إن هذا الجليس ذهب للملك فقال له الملك: من الذي رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ فقال له: ربي وربك الله. فعلم أن له شأنا فأمر به أن يعذب، فعذب حتى دل على الغلام فأحضر الغلام فعذبه فدل على الراهب. فأتى بالراهب وجليس الملك أمام الغلام وطلب منهما أن يرجع عن الدين، فأبوا أن يرجع عن الدين، فأمر بهما أن يشق نصفين بالمنشار، فشق بالمنشار حتى جعل كل واحد منهما نصفين. ثم إنه طلب من الغلام أن يرجع عن دينه، قال له: أرجع عن دينك. فقال: لا أرجع. فأتى بجنديه أو بعض من جنديه وقال لهم: خذوه. فصعدوا به الجبل حتى تلقوه من أعلى الجبل، فصعدوا به الجبل، فبينما هم يصعدون به الجبل داع عليهم الغلام وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فتزلزل الجبل فوقعوا، وعاد الغلام مرة ثانية إلى الملك. فلما رجع إلى الملك قال له: ما فعل سحرك بالجنود؟ فقال: كفنيهم الله بما شاء. ثم أمر به الملك ببعض جنوده أو أمر الملك بعض جنوده أن يذهبوا به إلى عرض البحر فيلقوه في عرض البحر. فذهبوا به في كوكوب، يعني قارب صغير، فتوسطوا به عرض البحر، وبينما هم سائرون به في البحر دعا عليهم الغلام فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فانقلب القارب وغرقوا جميعا، وعاد الغلام مرة ثانية إلى الملك يسبح. فلما رآه قال له: ما فعلت بسحرك بالجنود؟ فقال: كفنيهم الله بما شئت. فوقف الملك متحيرا، فقال له الغلام: إذا أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد واربطني إلى جذع شجرة، وخذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام. فأمر الملك الجنود أن يجمعوا أهل القرية في صعيد واحد، أي في ميدان واحد، وربط الغلام أو أمر الغلام فربط في جذع الشجرة، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام ووضعها في كبد القوس وقال: بسم الله رب الغلام، ورمى به، فوقع السهم في صدغ الغلام فوضع يده على صدغه ومات الغلام. فقال أهل القرية: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: قد وقع ما كنت تحفظ وآمن الناس. فأمر الجنود أن يخدوا الأخاديد، يعني يحفروا أخاديد في الأرض وشقوق، ثم أمر أن تضرب فيها النار، ثم قال: من لم يرجع عن دينه فأحكموه فيها. فجعل الناس يتقحمون في النار، حتى أتت امرأة تحمل صبيا لها يرضع، فأتت لتدخل النار فتقعست، فقال لها الصبي: اصبري يا أمة فإنك على الحق، فاقتحمت به النار. هذا الحديث العظيم الطويل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يبدو سهلا لأول وهلة، وتبدو فوائده سهلة لأول وهلة، ولكن سنحاول أن نستفيد منه فوائد بحسب ما يفتح به الله سبحانه وتعالى. من هذه الفوائد بدون ترتيب، يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه من أنواع العلم التعليم بضرب المثل، التعليم بضرب المثل. ودائما الإنسان نظرا لأنه كائن بشري فإنه يحب أن يرى نموذجا عمليا أكثر مما يسمع كلاما نظريا. فأنت عندما تقول للناس إننا نحتاج إلى صبر على الدين وإن الدين هذا فيه بلاء وإن الدين أهم من حياة الإنسان وإن وإن وإن هذا كلام نظري ومقبول لأول وهلة، ولكن عندما يرى الإنسان نموذجا عمليا أمامه استطاع أن يقوم بدين الله عز وجل بهذه الطريقة العظيمة فإنه يكون أكثر وقعا في النفس من الكلام النظري. ولعل من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل عليهم السلام من جنس البشر حتى أقطع الحجة على الناس، لأنه لو أرسل الرسل من جنس الملائكة أو غير ذلك لقال الناس إنهم ليس فيهم نقائص البشر وإنهم لا يجوعون مثلنا ولا يعطشون مثلنا ولا يميلون إلى الشهوات مثلنا، فهم منزهون عن الخطايا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل عليهم السلام من جنس البشر وفيه ويأكلون ويشربون وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فأرسل الله عز وجل من جنس البشر يأكلون ويتعبون ويشربون ويمرضون وغير ذلك حتى يكونوا حجة على الناس إذا استطاعوا أن يقوموا بالعبودية لله سبحانه وتعالى وإذا استطاعوا أن يقوموا بإفراد الله عز وجل بالعبادة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يعني التعليم بضرب الإيه؟ المثال العملي. الأمر الثاني أن هذا المثال لم يقع من رسول وإنما هو وقع من غلام صالح وراهب صالح، وهذا يبين لأن الناس أيضا لو وقع هذا الأمر العظيم وها يعني وكانت نتيجته إيمان أهل القرية بهذه الدرجة العظيمة وتفضيل الناس للموت على الحياة إثباتا للعبودية لله سبحانه وتعالى لو وقع من دعوة رسول من الرسل عليهم السلام لقال الناس هذا رسول، ولكن هذا نموذج لمن يحمل دين الرسول، ولكن الغلام نموذج لمن يحمل دين الرسول ويحقق نتيجة عظيمة جدا جدا تشبه النتائج التي يقوم بها الرسل عليهم السلام. بل ولاحظ أن الغلام أعطي كرامة تشبه معجزة الأنبياء، فإن عيسى عليه السلام كان يبغي الأكمع والأبرص، يعني الإنسان الأعمى جعل الله من معجزاته أنه يرد عليه بصره بأمر الله كما قال أبغي الأكمع والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله بإذن الله سبحانه. فالغلام هنا نلاحظ أنه كان يعالج من الأمراض كلها حتى الأعمى، فإنه يدعو الله عز وجل فيرد على الأعمى بصره. معنى ذلك أن الله عز وجل أيضا أعطاه كرامة تشبه معجزات الأنبياء، وهذا يفيد أمرين. الأمر الأول أن الناس مطالبون بالقيام بنهج الأنبياء عليهم السلام تماما كما قام الأنبياء عليهم السلام، وأنه كلما أخلص العبد لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يؤيده بتأييد من عنده بما يشبه تأييده للأنبياء وأيضا يجعل على يديه نتيجة وأثرا يشبه الأثر الذي يفعله الأنبياء عليهم السلام. وهذان الأمران حدث مع الغلام، الله سبحانه وتعالى أيده بكرامة تشبه معجزات الأنبياء وأيضا جعل على يديه أثرا عظيما وهو إيمان أهل القرية بهذه الدرجة العظيمة جدا جدا جدا، وهذه تشبه يعني شبيهة جدا باستجابة الناس للأنبياء عليهم السلام. فإذا هذا يدلنا على أمرين كما ذكرنا، الأول هو أن كل منا مكلف بالقيام بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أفضل وجه، والأمر الثاني أنه كلما أخلص العبد لله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل من التوفيق ما يشبه ما يعطيه الأنبياء عليهم السلام، وللنتيجة أيضا ما يشبه نتيجة الأنبياء عليهم السلام. كذلك فإن من الفوائد في هذه القصة هو أن بداية القصة تذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك في من كان قبلكم ملك كافر وعنده سحر، وهذا يدل على أن كل نظام كافر يجمع عادة بين ثلاثة أشياء على مدى التاريخ: سلطة كافرة، سلطة كهنوتية، وهذه السلطة الكهنوتية هذه المرة تتمثل في الساحر، والسحر هنا له وقفة مهمة جدا. فالسحر يقوم على التخييل للناس كما قال الله عز وجل: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. وقال الله سبحانه وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي العصي والحبال التي ألقى بها سحرة فرعون. إذن السحر من هاتين الآيتين يتبين به أمر مهم، وأنه يقوم على التخييل إلى حد كبير، وأنه يقوم على التخييل إلى حد كبير. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني في نوع من التلبيس والتخييل والاقتراب من الحقيقة بشبهة. هذا السحر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه أنه كان أيضا في أشياء أخرى. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال: إن من البيان لسحرا. يبقى هناك أيضا سحر بالكلام، بمعنى أن الكاهن أو الذي يقدم الباطل هو يخيل على عقلك ما يشبه الحكم، وهي ليست بحكم، إن من البيان لسحرا، يعني هو يلفت عقلك عن الحق تماما كالساحر الذي يلفت نظرك عن الايه عن الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان لسحرا، يعني ممكن يسحر عقلك، بمعنى انه يجعل عقلك يتخيل الاشياء على غير موضعها الصحيح. واذا كانت الامم السابقه تاتي لهم الانبياء بمعجزات خارقه، فالصحابة كانوا ينقضون منهج الأنبياء. موسى عليه السلام أتى بمعجزات ترد على الإيه؟ الصحراء. عيسى عليه السلام أتى بمعجزات تفوق ما كان في إيه؟ في عهده. فكانت الشبهة من جنس المعجزة، كانت الشبهة من جنس الإيه؟ المعجزة. ولما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم والمعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، طبعا ليست هي المعجزة الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر إن شاء الله في مرة مهمة جملة من معجزات الإسلام التي لا تنقطع والكائنة حتى الآن إن شاء الله، يعني وهذه مسألة مهمة. ولكن المقصود يعني أنه لما كان القرآن الكريم من أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أيضا شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون أكبر شيء سيعارض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو الملبسين بالشبهة، والملبسين بالإيه؟ بالشبهة، تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. سمى إيه؟ عليم اللسان. وبالفعل فإن أعظم تلبيس حدث على الأمة بسبب الشبهة. والفرق بين الشهوة والشبهة، الناس تضل دائما بأبوين، الناس دائما تضل بإيه؟ بأبوين، إما شهوة وإما شبهة. الشهوة كشهوة الأموال والنساء والمناصب والعلو وغير ذلك والشهرة، وهي ما تشتهيه النفس ولكن مما حرمه الله سبحانه وتعالى. والشهوة الميزة التي فيها أنها معلومة أنها حرام، الإنسان إذا وقع في زنا فهو يقع في حرام، إذا أكل مالا بالباطل فهو يقع في حرام، هو يعلم أنه حرام في العادة إلا إذا استجازه بأمر آخر. ولكن مشكلة الشبهة هي أن الإنسان يتعبد لله بالشبهة، دي أكبر مشكلة، لأن الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق من وجه من الوجوه، وتشبه الباطل من وجوه أخرى. قال الله عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه آياته محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات. طب لما سميها متشابهات؟ لأنها تشبه الحق بنوع وجه، ولكن ليست اتباع الشبهة يؤدي إلى اتباع الحق. فالشبهات أعظم فتنة من الشهوات. لماذا؟ لأنها لو تلبست على العبد تعبد العبد بها لله سبحانه وتعالى. ولذا كل الفرق التي ضلت كلها في الإيمان بالله، سواء الصوفية القدرية الذين نفوا قدر الله عز وجل، الجبرية الذين احتجوا بالقدر عكسهم، المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، المعطلة الذين نفوا صفات الله، أي الخوارج الذين غلطوا في التكذيب والمعصية، المبشئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، كل الفرق لابد أن تجد معهم شبهة أو أكثر من شبهة. الشيعة أي فرق، حتى لا نخرج عن مبسطنا، فإن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن السحر في هذه الأمة هو سحر بالكلام، أن السحر في هذه الأمة هو سحر بالإيه؟ إن من البيان لسحره، وهو يشترك مع السحر الأصلي في تخييل الأدلة على الناس، كما أن مهمة السحر هي تخييل الإيه؟ الأشكال والمناظر على الناس، وسحر على الناس واستقوم. كل سلطة كافرة تقوم على ثلاثة دعائم: سلطة كافرة، ملك كافر، ساحر كهنوت ومثل سحرة فرعون، وجنود سلطة عسكرية. دول الثلاث قوائم أو الثلاث أعمدة لكل سلطة من إيه؟ كافرة. وإحنا طبعا دلوقتي ما بناش في زمن السحرة، لكن إحنا في زمن العلماء السحرة، فأيضا بتجد أن كل سلطة كافرة لازم تجيب معاها ايه؟ علماء وهيئة كبار العلماء واللي اخدين شهادات دكتوراه وخليج الازهر والمفتي وشيخ الازهر وشيخ كذا ونحو ذلك. حتى الرجل بشار الاسد ده اللي هو على عقيدة كافرة تناقض عقيدة الاسلام، فهو متبع لفكرة المصيرية الكافرة اتباع مصير الدين الطوسي كما سنحكي عنه ان شاء الله ونبين عقفزك أنه كافر بإجماع العلماء كما قال العلماء، بل كما قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء الرابع من فتاوى الكبرى: فمن علم أحوال المصيرية وما هم واقعون فيهم كفر ثم لم يكفرهم بعد ذلك فإنه يكون كافر مثلهم بعد أن يعلم الكفر الذي عليه وقع فيه. ومع ذلك تجد أن مفتي سوريا يؤيد بشار الأسد، وأن الشيخ سعيد رمضان الجوزي صاحب كتاب فقه السيرة بيقولوا له: طب إيه رأيك إن بشار بيخلي الناس يسجدون لصورته؟ فقال لهم: إيه ما المشكلة في ذلك؟ يسجدون لله يسجدون أمام الصورة وينمون أنها لله، حتى الكفر الأصلي يدافعون عنه. فما ابتليت هذه الأمة بفتنة أعظم من فتنة علماء السلطة ومن علماء الضلال. فإذا الشبهة الباقية التي تكون مقام السحر هي شبهة علماء السوء، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: أخاف وما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، لم يسميه عليم القلب وإنما سماه عليم اللسان. يبقى دي نعم السلطة كافرة: سلطة حاكمة الملك، سحرة اللي هم بقى من يلبسون على الناس، الأمر الثالث الجنود، السلطة العسكرية التي تحمل الناس قهرا على الدخول في نظام الملك الكافر أو السلطة الكافر. طيب أيضا هو نلاحظ أن جه بقى الساحر لما جه قبل سنه وخشي أنه يموت، طلب من الملك أن يحضر له غلاما صغيرا حتى يعلمه السحر. ده بيفيد معنا في إيه؟ بيفيد معنا أن الجاهلية دائما تحب أن تمتد وأن تورث، تحب أن تمتد أن تورث وسط الناس، وإن أليها أكبر قدر من الامتداد. فتلاحظ أن الساحر طلب غلاما، غلاما يعني سنه إيه؟ سنه صغير. ليه؟ على أمل أن هو يظل أكبر فترة من السن يحمل هذا الإيه؟ هذا السحر، بدل ما يجيب واحد سنه كبير يموت بسرعة هو كمان. طيب هنا بقى ممكن واحد يجي يقول: طب ما هذا الرجل يعلم انه كافر لا شك، ويعلم انه ليس على دين الله، طب هو ليه عاوز ينقل الكفر اللي عنده للاجيال القادمه؟ الانسان اذا تشبع بشيء حرص على ان ينشره وسط الناس، وسط الناس. تامل قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ده كمان هما ايه بيقتلوا واللي بيبدأوا بالقتال، ولا يزالون صيغة استمرارية، معنى كده ان هما هيقتل منهم ناس، معنى كده ان يضحوا باموال، معنى كده ان هما يدخلوا معارك، يبقى عندهم بذل وعندهم تضحية اللي جاي ينشروا كفره. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الفواحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا. قال أحد السلف: وأد كل كافر لو كفر كل الناس، وأد كل منافق لو نافق كل الناس، وأدت كل عاهرة لو فجرت كل النساء حتى لا يعيب أحد على أحد. يبقى الإنسان عندما يتشبع بالباطل يحرص على أن ينشره وسط الناس. وهذا ما يفسر لك أن تلاقي ناس العلماني واللي شيوعي واللي كافر واللي يدعو الإباحية واللي وتلاقيه خلاص يعني ما بقى بينه وبين القبر إلا قدر يسير، ويحرص على أن ينشر كفره. طب يا عم أنت هتموت مش عايز تتوب لله؟ لا، هو عايز يورث الكفر بتاعه، عايز يورث الضلال بتاعه، عايز يورث الفساد بتاعه. هذه سنة الله عز وجل حتى استمر الصراع. وهذا وجه الفائدة من إيه؟ الساحر قال له: ائتيني بغلام معلمه الإيه؟ السحر. وطلب غلام سن صغير عشان يبقى أكبر فترة من الزمان يحمل هذا الإيه؟ السحر، ويستمر في رسالة الضلال بتاعه. أتاه بغلام، وكان هذا الغلام إذا ترك أهله وذهب إلى الساحر يمر في الطريق على راهب معتزل، على راهب معتزل عن القرية. هذا الراهب كان مؤمنا وكان معتزلا لأهل القرية لأنهم مقرون في كفر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين بقى في الحديث قال: ورهبانية أمتي الإسلام. وفي رواية قال: لا رهبانية في الإسلام. وفي رواية أن رجلا من الصحابة مر على شعب أو على واد على شعب معذرة في واد وبه عين ماء، فحدثت نفسه أن يعتزل ويتعبد في هذا الشعب. فقال: أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: مقام أحدكم في الجهاد خير من عبادة 70 سنة. مقام أحدكم في الجهاد خير من عبادة إيه؟ 70 سنة. طب ليه بقى؟ لأن الإنسان إذا اعتزل الناس كان نفعه قاصرا على نفسه، وإذا تعبد وحده كان نفعه قاصرا على نفسه. وأما إذا جاهد فإن نفعه يكون متعديا إلى غيره. فمن هنا فرهبانية هذه الأمة هي إيه؟ هي الجهاد في سبيل الله عز وجل. نسأل الله أن يلحقنا بها على خير. اللهم. ولكن هذه تفيد معنى مسألة اعتزال الغرب عن القرية، أن الإيمان أحب إلى الإنسان من مخالطة الناس، أن الإيمان أحب إلى الإنسان من مخالطة الإيه؟ الناس. وفي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها أو يتبع بها شعف الجبال، أي أعلى الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. الحديث رواه البخاري، وترجم له البخاري بعنوان: باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الإيه؟ الفرار من الفتن. زي كده ما يجي المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت به في أرض ففر منها، ما تقفش، لا تقف أمامه، إنك أنت ممكن تقف. فالأفضل ألا تتعرض للإيه؟ الفتنة. وفي الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر. يبقى ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الإيه؟ الفتن. فكانوا يؤثرون الاعتزال فرارا بدينهم من الفتنة في الدين. طبعا على فكرة كده ملحوظة لغوية، ممكن أحد يقول: أنت قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المؤمن إيه؟ غنم يكون ترفع اسمها تنصب خبرها، ما كان أخاف ترفع اسمها تنصب خبرها. هنا الخبر مقدم على المبتدأ، يعني لو رتبنا الحديث هنقول: يوشك أن يكون غنم خير مال المؤمن، وسكر في تقديم وتأخير يعني. طبعا عشان ما نتوش نجعل الحديث. فالمقصود أن هذا الراهب كان معتزلا بإيمانه، وهذا يفيد معنى أن الإيمان أغلى عند الإنسان من مخالطة الناس، أن الإيمان أغلى عند الإنسان من مخالطة الناس، وأنه إذا رشد المسلم أنه لم يستطيع أن يقوم بدينه وسط الناس فإنه يعتزل الناس. هذا الحديث أيضا يفيد معنى من فوائده فائدة الإخلاص. كيف هذا؟ فائدة الإخلاص تطرح بأكثر من موقف. الموقف الأول أنه لما عظم أمر الغلام وجعل الله شفاء الناس على يديه، وذهب للراهب وقص عليه أنه قتل الدب بإيه؟ بحصاد صغيرة. فالراهب قال له إيه؟ قال له أي بني أنك اليوم أفضل مني إيمانا، أنك اليوم أفضل مني إيه؟ إيمانا. لاحظ هنا دي تدل على إخلاص الراهب. طب ليه؟ لأن الراهب هو الذي علمه الإيمان، هو الذي علمه هذا العلم، هو الذي دعاه. ما لم يحسد الراهب الغلام على أنه وصل إلى منزلة أفضل منه، قال له إنك اليوم أفضل مني إيمانا. لو قضية بقى علو وحسد كان هيقول له إيه؟ كان ممكن الشيطان ينفس في نفسي إن أنا اللي علمته وأنا اللي دعيته وهو بقى أفضل مني وبقى يدعو الله يستجيب له ويقتل الدابة بإيه؟ بحصان. كان ممكن يحسده، وهذا يحدث كثيرا من الناس. لكنه بكل إخلاص قال له أي بني أنك اليوم أفضل مني إيه؟ إيمانا. كذلك الإخلاص تجلى مع الإيه؟ وطبعا يعني هنلاحظ ان احيانا بيجي مثلا ناس دعاء يعني يبهدلوا بعضهم جدا وينتقدوا بعضهم جدا جدا. ولذا العلماء قالوا ايه؟ من علامات الاخلاص الا تبالي ان ظهر الحق على يدك او على يد غيرك. من علامات الاخلاص الا تبالي ان ظهر الحق على يدك او على يد ايه؟ غيرك. طالما انت تبالي الحق خلاص مش مشكله يا اخي، ظهر على ايدك ظهر على ايد غيرك ما في مشكله. وكذلك من علامات الإخلاص في الحديث للغلام أن الغلام عندما أتاه الله وقال له رد علي بصري، لما أتى جليس الملك معذرة للغلام وقال له رد علي بصري، ماذا قال له الغلام؟ قال له أنا لا أشفي أحدا، وإنما الذي يرد عليك بصرك هو الله. فلم تأخذ نفسه فأن يرفع نفسه فوق مكانتها أو يقول الناس يعتقدوا أننا أرد عليهم أبصرهم أو أشفيهم أو كذا أو كذا، وإنما بكل تواضع قال له أنا لا أشفي أحدا إنما الذي يشفي هو الله، فأنت تؤمن وأنا أدعو لك الله. كذلك من فوائد هذا الحديث هو ارتباط البلاء بالإيمان ووجوب التربية على مبدأ البلاء. طب ليه بقى؟ نلاحظ هنا ان الراهب قال للغلام ايه؟ اي بني انك اليوم افضل مني ايمانا وانك ستبتلى، وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل عليه. وبالفعل ابتلي الايه؟ الغلام بعد ذلك. والراهب حاول انه ياخذ السبب للهروب وقال له اذا ابتليت فلا تدل عليه، ولكن دل عليه عندما ابتلي. وكذلك الغلام تعرض لبلاء شديد، وكذلك الراهب والجليس الملك عندما أمره الملك أن يرجع دينهما ولم يرجع أمر أن يشق بالمنشار فشق نصفين. وكذلك في النهاية أهل القرية جميعا ابتلوا بأن يدخلوا في النار إلا ما يرجع عن أمر دينهم. فكل هذا يبين لنا ارتباط البلاء بالإيه؟ بالإيمان. ودي مسألة مهمة جدا. طبعا إحنا عندنا في الإسلام طبعا بيبين لنا الله سبحانه وتعالى أن ارتباط البلاء بالإيمان ليس قاصرا على أمة الإسلام وحدها، كما قال الله عز وجل فحسب الناس ويتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لقد فتن الذين قبلهم فلا علمنا الله الذين صدقوا ولا علمنا الكاذبين ولقد فتن الذين من قبلهم. يبقى هناك ارتباط بين البلاء وبين الإيمان في كل الأمم. وهذا ولذا تجد إن إيه؟ إن الراهب قالها للغلام بصورة صريحة إنك ستبتلى. طب هو عارف منين؟ لأنه عارف أن سنة الله عز وجل في كل من آمن بصدق أن الله عز وجل لابد أن يبتليه، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ابتلى الرجل على حسب دينه، فكان من دينه الصلاة زيد له في البلاء. لم يقل صلى الله عليه وسلم خفف عليه في البلاء، وإنما قال زيد له في الإيه؟ في البلاء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا إيه؟ يصب منه، لا بد أن يقع عليه بلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن نفسه وأهله وماله وولده حتى ألقى الله وما عليه خطيئة. فإذا النصوص كثيرة في ارتباط البلاء بالإيه؟ بالإيمان، حتى أنه قال أحد السلف: إن لم يسلك بك طريق البلاء فاعلم أنه قد خلف بك عن طريق الصالحين، إن لم يسلك بك طريق البلاء فاعلم أنه قد خلف بك عن طريق الإيه؟ الصالحين. أتأمل بقى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي يعني بيمثل بإيده، يحاكي يعني يشابه، يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدمره، يعني شقوا وجهه ورأسه، ويمسح الدم عن رأسه عن وجهه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا كان في نبي ضرب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه بالحجارة عندما ذهب إلى الطائف، سلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم فضربوه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. فإذا هناك ارتباط وثيق بين الإيمان وبين البلاء، ودي بتفيد معانا حاجتين: أولا وجوب التربية على مبدأ البلاء، وجوب التربية على مبدأ الإيه؟ البلاء، لأن الناس لو ظنت أن الدين سهل وأنه ما فيش بلاء وأنه ما فيش ارتباط بين البلاء وبين الإيمان، مع أول اختبار سيتساقط كثير من الناس. ولكن عندما تضع في ذهنك أن هناك ارتباط حتمي وقدري من عند الله سبحانه وتعالى بين البلاء وبين الإيمان، فأنت تكون مؤهلا نفسيا، فإذا وقع عليك البلاء علمت أن هذا اختبار من الله عز وجل، وأن أنا الأول بقى لإثبات العبودية بالصبر لله سبحانه وتعالى، وأن القضية قبل أن تكون قضية أسباب، ممكن يبقى فيها أسباب، القضية قبل أن تكون قضية أسباب هي قضية ارتباط البلاء بالإيه؟ بالإيمان. هذه مسألة مهمة جدا. ولعل يعني من مما يحضرني في هذا الشأن، سبحان الله، إن أنا أول مرة قبل علي عام 81 ودخلت التحقيق الأول مرة، فإن إيه؟ تذكرت هذا الحديث بعيني: إنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليه. أنا قلت فإذا الغلام الراهب أراد أن يربي الغلام على هذا الإيه؟ المبدأ، بلا بد أن كل داعية يربي أتباعه على مبدأ ارتباط البلاء بالإيه؟ بالإيمان. فدي نقطة. ولكن نحن نقول قاعدة من قواعد أهل السنة، نقول: نحن نؤمن بالقدر ولا نحتكم به. خلي بالك من القاعدة دي مهمة وهتفيدنا في حاجات كتير. نحن نؤمن بالقدر ولا نحتج إيه؟ به. فاحنا مثلا الانسان لو جه وقع في معصيه، ما يجيش يقول انا وقعت في معصيه عشان ربنا قدر كده، زي ما تيجي تكلم الناس تقول لهم ما تصليش، يقول لك عم ربنا يقدر ان انا ما اصليش، مش ربنا قدر كده، هذا يحتج بالقدر. لا، احنا بنقول نحن نؤمن بالقدر ولا نحتج به. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المشركين قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيجي كفار يحتجوا بالإيه؟ بالقدر. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن نطعمهم من لا يشاء الله أطعمه، يقول لك احنا ننفق ليه؟ أولا ربنا أراد أن يرزقهم لإيه؟ ورزقهم. لا، فاحنا نقول احنا بأهل سنة نؤمن بالقدر ولا نحتج بالقدر. فكذلك فمن هنا أراد الله أن يأخذ بالسبب، قال: فإذا ابتليت فلا تدل عليه. ماشي هو في بلاء هيقع، بس مش معنى كده ما ناخدش الايه الاسباب. ماشي. فاذا ايماننا بالقدر شيء واخذنا بالاسباب شيء ايه شيء اخر. فاذا وقع البلاء تحملناه في سبيل الله عز وجل. كذلك هذا الحديث يدل معنا على ان الايمان اغلى عند الانسان من كل شيء على الاطلاق. فطبعا ده بيطلعنا حاجه كتيره جدا جدا، ينطلح من موقف الظاهر كما ذكرنا انه كان معتزلا لأهل القرية حفاظا على ايمانه، وبيطلح للغلام ان هو اللي خدت السبيل لقتل نفسه حتى يؤمن اهل الايه حتى يؤمن اهل القرية عندما عجز الملك عن قتله. واتضح من دخول اصحاب الاخدود اللي هم اهل القرية لما امنوا الى النار وعارفين هيموتوا طبعا في اسرع وقت حفاظا على إيمانهم، لأن الأمم السابقة لم يكن عندها رخصة إكراه. لأن الأمم السابقة لم يكن عندها رخصة إيه؟ إكراه. خلي بالك الإكراه ده خاص بهذه الأمة، وليس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، عن إيه؟ عن أمتي الخطأ والنسيان أو ما استقيموا عليه. فالإكراه خاص بهذه الإيه؟ الأمة. ولذا أهل الكهف لما ذكروا قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، حاجة من دي، إما تتقتلوا الرجم الضربة بالحجارة حتى الموت أو الكفر ولا تفلحوا إذا أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى علم ضعف هذه الأمة فأعطاها رخصة الإكراه. فإذا يتضح معنا أن الإيمان أفضل عند الإنسان من كل شيء في إيه؟ في حياته. أيضا الحديث بيفيد معنا فائدة تانية، وهي فائدة إيه؟ ان واحد يجي يقول طيب الملك لما جاب الجليس وجاب الراهب وامرهما ان يرجع عن الدين امام الغلام، وما كانش يكلم الغلام للسبب ما رضيش يرجعوا، امر بهما ان يشق نصفين بين المنشار، ومين اللي واقف يتفرج؟ الغلام. ليه بقى؟ لان هو عاوز الغلام يرجع عن الدين. طب ليه بقى؟ اشمعنى يعني الغلام؟ لأن الغلام دعا كثيرا من أهل القرية لما هو شاف الجليس الذي كان عمي بصره ثم رد الله عليه بصره، والجليس ده راح للغلام لأنه سمع أن الغلام بيداول إيه؟ الأمراض. فعلم بقى أن الغلام دعا الناس إلى الإيمان، دعا الناس إلى الإيمان، فبقى الغلام عنده نيجع أهم من غيره، فبسهولة أمر بقتل الإيه؟ الجليس والرهب بسهولة جدا، رجعوا عن دينكم لن نرجع، أمر بهما أن يشق بالمنشار نصفين. لكن جاء الغلام سووا اتفرج عليهم، لأن رجوع الغلام إلى الضلال والكفر أحب إلى الملك من أن يقتله. ليه؟ لأن هو لو رجع عن دينه هيفتن الناس أكثر، لو ارتد عن دينه هيفتن الناس إيه؟ أكثر. ونفس المعنى، أنا ضللت سنوات أفكر ما هو السبب الذي جعل الملك يأمر بقتل الغلام بطريقة بطيئة، بطريقة ايه؟ بطيئة جدا جدا جدا. مرة لهم اطلعوا بيه الجمال، مرة لهم خذوا في البحر، كل واحدة فيهم بتاخد وقت طويل. طب ما ليه ما جابش المنشار وامر ان ينفق الغلام نصفين كما فعل مع الجليس والراهب؟ فانه اراد ان يعطيه مهلة للتفكير، أراد أن يعطيه مهلة للإيه؟ لكن طول ما هو بيقول لهم خذوه اقتلوا هتموت بعد ساعتين، طول ما هو طلع الجبل خطوة بخطوة قاعد يفكر مع نفسه، يتراجع ما تراجعش يثبت على دينه ولا عشان يعيش، هو خلاص عمال يدخل على الموت. كذلك لما خدوه في القارب كي يكون في البحر فترة طويلة يفكر مع نفسه لعله يرجع، وإذا رجع فإنه كل من اهتدى على يديه سيرتد مرة إيه؟ مرة أخرى. يبقى ده بيفسر لنا السبب ان الملك ما رضيش يقتل الغلام لاول وهله مع الجليس ومع الرهب، ولما اراد ان يقتله اراد ان يقتله بطريقه بطيئه طويله حتى يعطيه فرصه للتفكير للرجوع. طب ليه؟ كما قلنا حتى يرد من امن على يديه. عشان كده ده بيفسر لنا ان الحكومات الكافره دايما تهتم مع الجماعات الإسلامية بحاجة اسمها المراجعات الفقهية وبالتوبة والمبادرة. أخبر بال حضرتك وأقول لك إيه، اكتب أبحاث شرعية عشان ترد على كلامك القديم زي ما عملوا مع سيد إمام ومع الجماعة الإسلامية ومعه وليبيا كذلك عملت كده، إن هم ياخدوا الناس يحبسوهم فاطل وضغطوا عليهم ما يقتلهمش على طول، هو سهل يقتلهم على طول. ليه؟ الناس دي بعد كده لما تيجي تقول ده احنا كنا جهال، ده احنا كنا بنكفر الحكام وبنكفر ولاة الأمور واحنا على باطل، ده احنا كنا إرهابيين، ده احنا اكتشفنا ان الجهاد وان تكفير الحكام وانه وانه وان فيه من الباطل كذا وكذا وكذا وكذا، ده سيعطي مشروعية للحكام اشد 100 مرة من علماء السلطان، لان علماء السلطان هم من البداية هكذا. واما هؤلاء المنتكسين واما هؤلاء المنتكسون فانهم صاروا على طريق الحق فترة، فلما انخذروا تكون فتنتهم اشد ضررا من المخالفين من البداية. والأجل ذلك راجع مرة أخرى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يبقى ذكر حاجتين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إيه الفرق بين الاثنين؟ الذي خالفهم هو خالفهم من البداية، خالفهم من البداية، والذي خذلهم صار معهم بعض الطريق ثم رجع عنهم بعد ذلك، والذي خذلهم والذي صار معهم بعض الطريق ثم رجع عنهم بعد ذلك. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فتنة المخذل على فتنة المخذل، فقال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأن اللي خلفك من البداية أنت عارفه، لكن الذي خذلك اللي مشي معك فترة على الحق ثم رجع مرة أخرى ده فتنته أشد. هنا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فتنة المخذل على فتنة الإيه؟ المخالف. وأهل الحق بقى لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى أتي أمر الله يهم على ذلك. يا دي نقطة مهمة. يبقى الملك حرص أن يقتل الغلام قتلا بطيئا حمك الله، وحرص على أن لا يقتله مع الجليس ومع الظاهب الأول وهلة، لأنه كان يطمع في أن يرتد عن دينه وبالتالي يفتن الناس كما دعا الناس إلى الإيمان، وبالتالي يفتن الناس كما دعا الناس إلى الإيه؟ الإيمان. وإذا كل مرة أعطيه فرصة للإيه؟ للتفكير. فعام 81 عندما قبض على قضية الجهاد فكان هناك أحد الأشخاص اسمه علي الشريف، فقال للقاضي إيه؟ يا عم هو كان متهم بقتل عدد كبير وكذا كذا، قال له يا عم خلص ودي على ما سيبك التمثيلية دي، تبتعمل تمثيلية ادي اعدامته خلص. فطبعا قال لك انا كده كده واخد ايه اعدام، شعر عليه قدير انه لم يحصل على اعدام، وظل في السجن اكثر من 25 عام. بعد ان طال به الامد اذا به في السجن يقول نحن كنا خوارج، وانا هذا معي في نفس السجن، وقال نحن كنا خوارج ولا يقول بكفر الحكام احد الا الخوارج، ونحن كنا على باطل وكذا وكذا وكذا. ايه الفرق بين هذا الشخص بعينه؟ في اللحظة الاولى كان يحس انه بينه وبين الله عز وجل امر قليل، ان هي مسافة ما تنتهي المحاكمات سيقدم الى المشنقة ويعدم ويقتل، ولكن لما طلب الامد وتعلق مرة اخرى بالحياة اذا به يعيد النظر مرة اخرى. فالملك اراد ان يقتل الغلام قتلا بطيئا لعله ان يرجع عن دينه فافتن الناس كما دعا الناس الى الإيمان. يبقى دي نقطة مهمة جدا، ودي سنة التوغيط دائما أنهم يحاولون أن يرجع الناس عن إيه؟ أهل الحق بالذات والدعاء ونحو ذلك، يحاولون أن يجعلهم ينتكسوا حتى يفتنوا أتباعهم كما دعوهم الإيمان مرة إيه؟ من البداية. يبقى نخلي بالنا من سبل إيه؟ ولتستبين سبيله المجرمين. كذلك بنستبين من هذا الحديث فائدة أخرى، وهي أن الغلام كان أفضل من الراهب، فالراهب اعتزل الناس، ولولا بعد قدر الله أن الغلام كان مر عليه لما دعا أحدا إلى الإيمان، إنما الغلام بقى خالط الناس ودعا الناس إلى الإيه؟ إلى الإيمان، فكان الغلام أفضل من الإيه؟ من الراهب. وهذا يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأن المؤمن الذي يخالط الناس نفعه متعد إلى غيره، أما الذي يقتصر على نفسه فنفعه قاصر على إيه؟ على نفسه. يبقى كل من إنسان بيكون نفعه متعد إلى غيره يكون أكثر ثمرة وأكثر فائدة وأكثر ثوابا عند الله عز وجل. كذلك فمن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أخلص فإن الله سبحانه وتعالى يعطي له برهانا في الدنيا فضلا عما له عند الله عز وجل في الآخرة. فالغلام عندما أخلص لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه علامات تشبه معجزات الأنبياء. قيل أن هذا الغلام كان من ورثة دين عيسى عليه السلام، وأن الملك الذي أمر بقتله هو ذو نواس وكان يهوديا أو غير ذلك. هذا فيه نظر أو احتمال، ولكن يعني قصة ذو نواس هي قصة وجدها أيضا في التاريخ، ولكن هل هي هذه بعينها أم غيرها الله أعلم. ولكن على كل فسواء كان الغلام على دين عيسى عليه السلام أو غير ذلك، ولكن هذا في النهاية يدل على أن الإنسان إذا أخلص فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطيه كرامة أو يعطيه برهانا معجلا في الدنيا. فإن الله عز وجل قد يعطيه كرامة أو برهانا معجلا في الدنيا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث يبين لنا معنى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. معنى تحقيق العبودية إيه؟ لله سبحانه وتعالى. أنت لو تلاحظ إنه الناس أهل القاهرة لما أمنوا هم أمنوا من هنا ودخلوا النار إيه؟ من هنا. مظاهر الأمر إنهم عملوا إيه؟ ما عملوش بالمقاييس الدنيوية، هم خاصموا بالمقاييس الدنيوية، خاصموا كل شيء، ولا أقاموا دولة ولا تمكنوا في الأرض ولا قتلوا الملك الكافر ولا حققوا نتيجة ولا عاشوا ولا أي حاجة. يعني بالمقاييس الدنيوية خسارة مادية 100%، ولكن عند الله عز وجل هم من أعلى الناس إيمانا. كذلك صحبة فرعون أمنوا بموسى عليه السلام، أمر به فرعون أن يصلبوا في جذور النخل، قال ولو صلبنكم فيه لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذور النخل. وبالفعل عمل معهم ذلك. قال ابن عباس: أصبحوا كفرة وباتوا شهداء بردة على طول في فترة زمنية إيه؟ وطيف. ولكنهم حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى. ربنا أراد أن يتعبدهم بأمن فعرضوا الله بما شرع. يبقى لا يدلنا على أن الأساس من وظيفة المؤمن في أي شيء وتحقيق العبودية إيه؟ لله سبحانه وتعالى قبل أي شيء. ويدلنا على أن معنى النصر ليس قاصرا على الانتصار على العدو فحسب، لأن الناس دي بالمقاييس الدنيوية أيضا اتهزموا هزيمة ساحقة وكتبوا عن بقية أبيهم، يقولون ما حققوش نصر دنيوي، ولكن في الحقيقة هؤلاء الناس انتصروا لثباتهم على دينهم. هؤلاء الناس انتصروا لثباتهم على دينهم، ماشي؟ لأنه أي إنسان ضعيف كان ممكن يرجع، لكن ثبتهم على دين حتى يدخلوا النار، وهذا أمر عظيم جدا جدا جدا ومن أشد العذاب في الدنيا أن يعذب الإنسان إيه؟ تخيل الإنسان يدخل النار بنفسه، ده أمر يعني نظريا سهل، لكن تعالى تحت الواقع الإنسان منا لو يعني أنا بفتح الحنفية السخنة من كم يوم أنا لسعال الماء، قلت ما نعمل إيه بقى مع نار جهنم والعياذ بالله تعالى، ده الإنسان لا يستطيع أن يتحمل شيئا بسيطا من ماء سخن، ما بالك بالنار، ما بالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم أو من نار يوم القيامة. فإذا المقصود أن الناس دول حققوا انتصارا عظيما لثباتهم على دينهم. فبالك الإنسان ممكن يجي يقول لك إيه، أحيانا الإنسان يخوض في تجربة إسلامية ما يحققش نتيجة، بس هو يسير على حق وعلى صواب، دي أهم حاجة، ويفعل ما شرعه الله له. يجي يقول لك انا ما حققتش نتيجه، احنا ما استفدناش حاجة. احنا كل يوم بندخل السجون ونطلع من السجون, احنا بنتأذي, احنا بيتأذي مننا ناس, احنا احنا احنا, يبقى احنا غلط. هذا فهم باطل, لان الخطأ هو ان تكون على باطل, مش ان انت ما تحققش نتيجة دنيوية. ممكن يشاء الله سبحانه وتعالى انك لا تحقق نتيجة دنيوية, ولكنك تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس أهل القرية حققوا العبودية بالصبر على دينهم لله عز وجل. يبقى النصر الصحيح والفوز الصحيح هو أن تقوم وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى, حتى لو كانت النتيجة هي الصفر في الدنيا, حتى لو كانت النتيجة هي الخسارة المادية 100%. يبقى ده أمر مهم جدا أن تعلم دائما أنه مش قايل الناس تقول لك الجماعة الفلانية معها أتباع بالملايين, والجماعة الفلانية معها أموال بالملايين, والجماعة الفلانية عملت كذا. بقى وهذه الجماعات عليها تكونات شرعية شديدة جدا جدا جدا, وقد تكون وقعها في كهن أو في بدعة أو في معصية أو في لخص غير شرعية أو غيره. ونحن إمكاناتنا ضعيفة وعددنا ضعيف ونتيجاتنا ضعيفة وأسبابنا ضعيفة ولم نحقق تمكينا, نقول إننا مطالبون بتحقيق العبودية لله قبل أن نكون مطالبين بتحقيق التمكين في الأرض. إما كان على الله في هذا خير إلا ما مكنا الله في هذا قدر الله. المهم أن نكون على تعبد صحيح لله سبحانه وتعالى. يبقى ده بيفيد معنا إيه معنى التعبد لله, نفس المعنى مع صحابة فرعون, إنه أثبت العبودية لله سبحانه وتعالى. هم ما عملوش نتيجة, هم اتقتلوا برضه, لكن في الدنيا مفيش نتيجة, ولكن حققوا العبودية لله سبحانه. من جهة أخرى فهذا الحديث يفيد معنى أن كل عمل صالح يجعل الله له أثر في الدنيا قبل الآخرة. إزاي؟ هو الناس أصحاب الأخدود دول لما دخلوا النار هم ما كانوش يعرفوا أن القصة بتاعتهم دي هتروى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الله سبحانه وتعالى سيسجلها في الإيه؟ في الكوكان, كما قال الله عز وجل قتل أصحابه الأخدود الناري ذات الوقود إنهم عليها قعود. وكذلك سحرة فرعون وكذلك كل المؤمنين عندما صبروا لم يكونوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أو أن رسول صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا سيسمع عنهم بعد ذلك. كان استحالة في ذهنهم أن حتى سيأتي سيذكر سيرتهم بعد ذلك, ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مثلا. وهذا يدل على أن كل شيء كان على حق وعلى عبودية صحيحة لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى أجعل له أثرا في الدنيا خلاف أثر الآخرة, وأجعل له عاقبة في الدنيا خلاف عاقبة الإيه؟ الآخرة. سيد قطب رحمه الله, وإحنا بنقول معقدة أن سيد قطب عليه الاستدراكات في العقيدة أو في الأسماء الصفات النبي أدق أنه كان أشعري البزن, لكن هذه لا تعنينا الآن, ولكن له كلام ممتاز جدا جدا جدا في قضية التوحيد وقضية الحاكمية وقضية إفراد الله عز وجل بالتشريع والحكم وغير ذلك. له كلام رائع وممتاز وله مواقف طيبة جدا جدا جدا. وأكبر أنه قبل موته لما طلب منه أن يكتب اعتذارا من جمال عبد الناصر قال إن السبابة التي تشيب الله بالتوحيد تاب أن تكتب اعتذارا لطاغية من الطاغية وقتل. وعدم رحمه الله وغفر الله له, ولم يكن يعلم أن كتاباته ستنتشر هذا الانتشار العظيم وسيأخذ منها الكثيرون هذه الفوائد الكثيرة بالألاف والملايين, وأصبحت طبعات كتبه يعني تطبع على مستوى العالم الإسلامي بملايين الطبعات. فالإنسان دائما كلما يصدق مع الله فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له عاقبة في الدنيا خلاف عاقبة الإيه؟ الآخر. هذا الحديث يفيد معنا قد يفهم منه جواز الكذب في حال يعني قد يفهم منه جواز الكذب على الكفار, ان ممكن الفائدة دي تأخذ من ايه من قول الراهب للغلام اذا سألك الساحر فقل له حبسني اهلي واذا سألك اهلك فقل له حبسني الساحر, قد يفهم منها ذلك. ولكن احنا ايه بنقول ان في شرع عنا في شرع الاسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكذب في ثلاث, رخص الكذب إيه في الحرب على الأعداء, ورخص الكذب في الإصلاح بين الناس كما قال صلى الله عليه وسلم ليس كذبه الذي يصلح بين ناس أو يقول خيرا فينمي خيرا، ينمي مش ينمي، هكذا تشكيل الحديث. ورخص الكاتب على على الزوجة ماشي، لو أن الواحد ما بعرفش يكسب السباحة هذه مشكلة. فالمقصود وكذلك أجاز الشرع الكذب إذا كان المصلحة الدنيوية كبيرة. وهذا يستفاد من قصة الحجاج بن علاط أنه في أثناء غزوة خيبر هو كان أسلم في مكة وأراد أن يبيع ممتلكاته بمكة وأن يأخذ الأموال ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزعم لأهل مكة، طبعا هو أخفى إسلامه، وزعم لهم أنه يريد أن يبيع جميع ممتلكاته حتى يذهب فيشتري أموال المسلمين، لأن المسلمين هزموا بخيبر، وكان العكس صحيح أن المسلمين هم الذين انتصروا في إيه في خيبر. فهو قال هذه الكذبة على الكفار حتى إيه يعني يكون فرصة أمامه بأن يبيع لهم أشياء سريعا، وبالفعل باع ما يملكه في مكة حتى هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ منها جواز الكذب على الكفار إذا كان لمصلحة دنيوية ولكن كبيرة وليست إيه وليست قليلة. ماشي، ده بالنسبة للشرع. طبعا الحديث بيفيد معنا أن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العبد فإنه يثبته، وهذا يتضح من خلال الموقف المرأة التي أرادت أن تدخل النار فتقاعست من أجل إيه الغلام الذي معها، خافت عليه يعني، فأنطق الله الغلام وقال لها اصبري يا أمة فإنك على الحق. فيعني الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العبد فإنه يعني يعطيه من الأسباب ما يثبته به على دين الله سبحانه وتعالى. ولذا يعني في خلاف العلماء بين عدد الذين تكلموا في الإيه في المهد، هل هم ثلاثة ولا أكثر؟ طبعا منهم عيسى بن مريم ومنهم إيه صاحب جريج ومنهم ولد ثالث له قصة كده وإيه، والبعض قال منهم أيضا غلام قصة أصحاب الإيه الأخدود. هذا الحديث أيضا يفيد معنى فائدة فقهية وهي شرعية طبعا، وهي العمليات الاستشهادية. طيب ازاي بقى؟ نلاحظ ان الغلام لما الملك عجز أن يقتله بطريقته قال له إيه إذا أردت أن تقتلني اعمل كذا كذا كذا كذا، اصلبني اضبطني في شجرة وخذ سهم من كنانتي وضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك تقتله. والملك عمل كده وقتل الإيه الغلام، هو دله على كيفية إيه قتله. ولكن مقابل أمر عظيم وانيو من أهل الإيه القرية عندما يسمعون الملك بنفسه الذي ينازع الله عز وجل في أولياته يقول بسم الله ربي الغلام، فأخذ منها جواز قتل النفس للمصلحة الكبيرة. جواز قتل النفس للمصلحة الإيه الكبيرة، زي ما احنا بنقول على اليمن على عمليات الايه الاستشهاديه. ممكن احد يجي يقول طب هي الفائده دي يعني دقيقه في الاستنباط ولا لا؟ ليست دقيقه في الاستنباط، هذه حكايه يعني ايه عن شرع من قبلنا، هذه حكايه عن شرع ايه من قبلنا. طب جه العلماء قالوا ايه في الاصول؟ قالوا ان الامور الخبريه لا يؤخذ منها حكم الا اذا تضمنت مدحا او زفا. الأمور الخارجية لا يأخذ منها حكم إلا إذا تضمنت مدحاً أو إيه أو ذماً. فإذا تضمنت مدحاً أفادت الحكم بالفعل، الخبر إذا تضمن مدحاً أفاد الحكم بالإيه ومشروعية الفعل، وإذا تضمن ذماً أفاد التحذير بعدم هذا الإيه الفعل. ولاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مدحاً للإيه الغلام، وأنه كان أعظم أهل القرية إيماناً، وأنه لما فعل الملك هذا آمن أهل الإيه آمن أهل القرية. وقد أخذ ابن تيمية رحمه الله من هذا الحديث العيني جواز أن يقتل الإنسان نفسه إذا كان يرجو ويغلب على ذهنه مصلحة عظيمة لعامة المسلمين، إذا كان يغلب على ذهنه مصلحة عظيمة لعامة الإيه المسلمين. وبالمناسبة طبعا في أدلة تانية زي ما عوضها القرطبي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى على تركوا بأيديكم إلى التهلكة، فأورد الأثر المشهور الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما كان المسلمون في غزو الروم فحمل رجل وحده على العدو، يعني واحد لوحده هجم على جيش الإيه العدو، فقال الناس مهما مهما دي اسم فعل ما عنينا من لغة اللطيف، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه وقام خطيبا في الناس، قال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير موضعها، لقد نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار حين نصر الله دينه وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم، فقلنا نرجع إلى أموالنا فنصلح ما فسد منها فأنزل الله عز وجل قوله ولا تركوا أيديكم من التهلكة، فكانت التهلكة تلك الجهاد، فكانت التهلكة تلك الجهاد. فأقل أبو أيوب الأنصاري هذا الإيه هذا الفعل. والسرخسي رحمه الله قد ذكر مسألة لطيفة كده في كتابه أبي الحنفي اللي هو كتاب إيه مبسوط الفقه، قال إذا وقع المسلم أسيرا لدى الكفار وغلب على ظنه أنهم سيعلمون منه ما يكون سببا في إحداث مقتلة في المسلمين أو إنزال هزيمة بهم، ولم يتمكن أن يدفع ذلك عن نفسه إلا بأن يقتل نفسه جاز له ذلك من باب قول الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضحضين. يبقى الشاهد أن يونس عليه السلام لما ركب السفينة وكانت السفينة على الطريق هو خرج من القرية بغير أمر الله، وذنوني إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. نقدر هنا بمعنى إيه؟ نضيق، مش معناها عدم القدرة. فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، وفي الآية الأخرى فساهم فكان من المضحضين. فلما خرج يونس من القرية بغير أمر الله وركب في السفينة كادت أن تغرق، فقالوا في السفينة عدد زاد، عدوا الناس لو فيه واحد زيادة، فقالوا خلاص يا إما واحد يترمي يا إما كل السفينة إيه تغرق، فنعمل قرعة عشان واحد يترمي ويعيش الإيه الباقون. فعملوا قرعة فساهم أي من المساهمة أدنى بسهمه فوقع السهم عليه فكان من المضحضين ألقى في الإيه في البحر، فانطقمه الحوت وهو مليء. والأنبياء عليهم السلام لا تفعل كفرا، خلي بالك الأمانة تفعل إيه؟ كفرا ولا كبيرة. فإذا هذا الفعل صحيح شرعا، لأنه بين مفسدتين، إما أن يموت الجميع وإما أن يهلك واحد. ووافق يونس عليه السلام على هذه القرعة ووقع السهم عليه إلى آخر القصة المعروفة. فأخذ منها السرخسي رحمه الله على أنه إذا وقع المسلم أسيرا لدى الكفار وغلب على ظنه أنهم سيعلمون منه ما يكون سبب في أحداث مقتلة في المسلمين أو إنزال هزيمة بهم، ولم يمكن أن يدفع ذلك عن نفسه إلا بأن يقتل نفسه جاز له ذلك. طبعا هذا إذا سيتعين يعني. فهناك أدلة بقى يعني خلي المسألة دي لوحدها بس من الشيء إلى بعض الإيه المسألة. فالمقصود أن قصة أصحاب الأخدود بتفيد إلى جواز أن يقتل المسلم نفسه إذا كان لأجل مصلحة عظيمة لعامة الإيه المسلمين. ليه تقريبا أنا ما تذكرته الآن، وطبعا في شوية تانية على كنت معلش هذا ما فتح الله به الآن ونسأل الله ينفعنا إياه. نبع عن جواب كده بسرعة كان في إجابات سريعة. ما حكم اللوحة التي مكتوب عليها السورة؟ هل يجوز تعليقها على الحائط؟ هو احنا بنقول ان هذا اقرب الى البدع. وهناك حديث الوضع القرطبي في مقدمة التفسير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكتب القرآن على الحائط فقال له ضعوا كتاب الله موضعا. انا لا يحضرني ان اتخيل الحديث ولكنه موجود في مقدمة التفسير للقرطبي. فهذا حديث إن صح فهو دليل على منع كتابة الآيات القرآنية على الحائط أو تعلقوها على الحائط أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم. السؤال الثاني عن حكم لعب الأطفال التي على أشكال الحيوانات. هو طبعا في خلاف شديد بين أهل العلم على مسألة, وهي مسألة إحضار اللعب اللي هي بيسموها العرايس أو نحو ذلك, على أساس أن عدد العلماء قال أنه يجوز ذلك للأطفال أخذ من حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالبنات, البنات يعني اللي هي الإيه العروسة, اللعبة الصغيرة اللي احنا بنسميها العروسة العائشة تلعب بها يعني. فالبعض قال أنه يجوز ذلك للإيه أطفال. وابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال أن فيها خلافا بين العلماء, أساس أن بعض العلماء قالوا أن ذلك نسخ بحديث اللي الصور ولما أكل تدخل بيتا فيه كلمة رسول غير ذلك, والبعض قال لا أن هي لم تنسخ وأن ده إيه خاص فقط بالأطفال لتمكين الأطفال على أعمال البيوت ونحو ذلك, والبعض قصره على البنات فقط دون الذكور. ولكن يعني احنا بنقول ان انا نفسي لا استريح لهذه المسألة, خاصة ان لو قلنا حتى بالجواز للأطفال فيعني لا مدعى للتوسع في عمل أشياء على ايه حيوانات او نحو ذلك. طبعا الكلام كله مش على عملها على شرائها او احضارها للايه للأطفال يعني, لكن عملوها حرام بنص الحديث بل هو داخل فعيل عظيم, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس على الفم يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله, يضاهئون يعني يشابهون ويمثلون. وطبعا عمل الأشياء المجسمة أشد حرمة من الأشياء الإيه الغير مجسمة, احنا لا ننصح بها يعني إلا للضرورة للأطفال يعني في حدود حاجات قليلة جدا كمان. تقريبا إحدى الأخوات كتبة تعليقا على كلام البوطي الذي ذكرته بتقول أليس من الممكن أن يكون قصده أنه مكره. إحنا بنقول ملحوظة مهمة ناخد بالنا منها, الإكراه هنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة خاصة بإذن الله وحلقتين بإذن الله سبحانه وتعالى. الإكراه لا يدخل فيه العلماء. قال النووي رحمه الله في نقلا عن الشافعي أن من وجوه الإكراه أنه لا يجوز أن يكره العالم أو الذي هو قدوة له أتباع يقتلون به, لا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر حتى لو تلقى من قبل. قال لأنه لو قالها لضل بها آخرون, لأنه لو قالها لضل بها إيه آخرون. خلي بالك فرق بين العالم وبين الشخص العادي. طب ليه بقى؟ أصل العالم أصلا متعدد إلى غيره, هو قال الكلام ده ملايين الناس شافوه في سوريا وخارج سوريا وكل مكان, ولا مانع أن يأخذ الناس بقوله. فهنا المفسدة تكون أعظم. أما المسلم العادي اللي ضرب وكسر على نفسه فهذه رخصة في حقه كما سنبين, والعزيمة عدم قول الكفر كما قال القرطبي وكما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتى إلى مسيلمة فقال لأحدهم أتشهد عني رسول الله, فقال لا أسمع فأمر بقتلي, وقال الآخر أتشهد عني رسول الله, قال أنت رسول الله. فلما عاد صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صاحبك خير منك. فمن هنا أجمع العلماء على أن النطق بالكفر حال الإكراه رخصة والعزيمة على النطق بالإيه بالكفر, هذا في شأن الأمر العادي. أما في شأن العالم فإنه ليس له أن ينطق بالكفر حتى لو تيقن القتل, مش الحبس كمان, حتى لو تيقن القتل, لأنه لو قالها لضل بها آخرون كما قال الشافعي ونقله النووي رحمه الله. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله عندما دخل عليه عمه وهو يعذب ويطلبون منه أن يقول أن القرآن مخلوق وكذا وكذا, فقال له عمه ألم يكره عمار؟ فقال كلام الكفر. ألم يقل الله إلا من أكره قربون مطمئن بالإيمان؟ فقال الإمام أحمد تذكرونني بعمار ولم يكن سيضل بقوله أحد, ألم يكن سيضل بقوله إيه أحد, يعني عمار لو قال كلام الكفر كان يبقى كلامه إيه بينه هو وهو المشركين فقط, هو المشركون إيه فقط. قال أما أنا الإمام أحمد فكل هؤلاء الناس ينطقون مني كلمة. يبقى الإنسان لما يكون كلامه هيضل به آخرون غير لما يكون كلامه قاصر على إيه على نفسه. ولذا نقل الصيوطي رحمه الله في كتابه التجيخ أن لما ظهرت دولة العبيديين اللي هم بيسموها بعد كده الدولة الفاطمية اللي هم بيسموها الدولة الايه الفاطمية قتلوا اكثر من 13,500 من علماء المالكية من علماء الايه المالكية لانهم ابوا ان يحكموا لهم بالاسلام بقى اكثر من 3,500 عارف مالكي قتلوا في ولاد المغرب لأنهم أبوا أن يحكموا الدولة الفاطمية بإيه؟ الدولة البطنية هذه الخبيثة بالإسلام. على فكرة السيوطي عامل لها كتاب كامل في أخبار الدولة الخبيثة كما يسميها اللي هي يسمونها بالدولة الإيه؟ الفاطمية أو دولة العبيديين أبناء بني عبيد القدح. فالمقصود أن العالم ليس له أن يأخذ بوسط القول الكفر أو الضلال أو غير ذلك لأنه سيضل بها إيه؟ آخرون. وطبعا هذا الرجل كان عجب ده بعيني فهو له موقف عديدة ده هو مرة أيام لما مات باسل ابن حافظ الأسد لما مات في أحد السيارة أخذ تلحم عليه وأخذ يقول والله إن باسل في الجنة والله إن باسل في الجنة فهو له إيه حتى أنا حتى لو فرض أنه مكر ما الذي أدخلك في أنه في الجنة أو في هل أنت دخلت في علم الله فهؤلاء لهم أشياء عظيمة. طبعا ما عرفش مين اللي كتب نرجو أن تشرح موضوع العذر الجهل احنا هناخد إن شاء الله موضوع العذر الجهل وموضوع الإكراه سنحوذه قريبا إن شاء الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى. بس أنا معلش بحب أطول شوية عشان أما نرسخ حاجة ما إيه ما تبقى السطحية ولا يعلق عليها بعد ذلك. معلش بسرعة كده بنقي بس الأسئلة السريعة معذرة يعني في عندنا بس سؤال أو اتنين كده. عندنا سؤال بيقول ذكر بعلي مش كذا كذا كذا أنا ما فعلكم بفهو كافي قبل قمت الحجة. طيب كل ده هناخده ان شاء الله موضوع العذر الجهل وهنعمله منهجية في مدى الاحتجاج بأقوال العلماء في هذه المسألة ان شاء الله رب العالمين. انما على كلام البعلي ده لا هو كلامه على الاطلاق فيه خطأ شرعا لان الانسان لا يكفر الا بعد اقامة الحجه. لكن ما هو معنى الحجه ما هو معنى الحجه هل الحجه دي لازم هو يسمع ولا يكفي أن يتمكن من العلم. سنبين أن الحجة تكون بالأمرين إن تمكن من العلم وحنشرح عن الإمكانية فقد قامت عليه الحجة وكذلك إن سمع فإن شاء الله هنفصل المسألة بإذن الله بعد الشيء عن إيه عشان هي طويلة بعض الشيء إن شاء الله في السلسلة. في بقى معنا إيه معنا ما حكم الذين دخلوا في البرلمان هنزعل ليه بقى والذين يقولون ان كتابة الدستور ستكون بالتوافق مع عامة الشعب والخاصة حزب النور السلفي. ده سؤال مهم طب نجاوبه في اول الحلقة القادمة. انا مش متعجب ولا حاجة بس انا عارف انه تبقى فيه تعليقات كتيرة فانا هخليه مع اول حلقة القادمة. كان في واحد هنا عنده سؤال وقعدت بيه قلت له هقوله اول حاجة اما اجي. طيب يبقى احنا كده معانا ايه سؤال مؤجل او سؤالي نكتفي ان شاء الله هذا القضيه عشان الوقت. يا نعم الاخت قصدها ان الموتي بيقول ان المكره هو اللي بيسجد يعني مش هو المكره قصدها اللي بيسجد يعني مش الموتي هو المكره يعني الاخ بيقول ان اليس ممكن ان يكون قصده ان الذي يسجد مكره الموتي بحرم الخروج. لا هو مش كده هو مش دي النظرية ان ايه ان هو بيقول يجوز ان يسجد وتكون نيته لله يعني هو بيجوز ايه هما بيسألوا عن حكم بشار خلي بالك يعني هما بيسألوا الموتي عن حكم بشار وجنوده ماشي فهو لف في الايه في الاجابة بطريقة مكتوبة هو بيحرم الخروج عليه ده غير بقى انه بيحرم الخروج على حكام وكذا يعني وهذا النوع صوفي كمان شغلانة يعني. طيب احنا نقف ان شاء الله معلش عشان الوقت وكذا كنا خيرا وان شاء الله احنا المره القادمه وعد مني هنجاوب سؤال المولعنات ده وندخل في قضيه الايمان عند اهل السنه جزاكم الله خيرا.